خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء صدق الله العظيم.